في بلاد كتير ما بتحبناش، ودي الخطة اللي رسمنها لنا، ان احنا نقع في بعض. بالله عليكم ما يضيع املنا، وافتكروا اننا بنحب بعض، وافتكروا دايما مين اللي راح وضحى عشان نعيش احنا ويعيش بعدينا اولادنا. هو مين اللي راح وحارب؟ راح وحارب جاب النصر. مين اللي ضحى دمه عشان تعيش لينا بلدنا مصر؟ كان مسلم بس، لا لا لا. كان مسيحي بس، لا لا لا. كان مسلم ايده في ايد مسيحي، كانوا الاتنين بيقولوا مصر. كان يفضل حد فرقتي دم ده من ده على الارض. دلوقتي ليه بنفرقني؟ نسمع له بلاد كتير.